المساجد محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن تهدمها. ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد فيه محراب بطلت الوصية. ليش؟ قال لأن المحاريب نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله محذرا إياكم ومذابح النصارى أو كلمة نحوها. فما الجواب؟ الجواب أن نقول أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد فقال كمذابح النصارى، فإذا كان محراب على غير الشكل النصراني فلا بأس به. هذا إن صح الحديث، مع أن الحديث فيه مقال. ثانيا أن نقول إذا انتفى أن تكون هذه المحاريب كمحاريب النصارى، بقي أن يقال هل فيها مصلحة أو لا؟ الجواب فيها مصلحة، فيها أنها تغني عن صف كامل. إذا كان المسجد ضيقا ثم دخل الإمام في المحراب أغنى إيش؟ عن صف كامل، لأن مكانه الذي يفرض أن يقوم فيه لولا المحراب صف كامل. هذه واحدة. ثانيا الدلالة على القبلة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستدل على القبلة بالمحاريب الإسلامية، وهذا أمر مشاهد. لو كانت المساجد كحجرة مقفلة ليس فيها إلا الزوايا الأربع ما عرف الناس القبلة، أليس هذا واضحا؟ إذن فيها مصلحة، فإذا كان فيها مصلحة فكيف نقول إنها بدعة محرمة يجب هدمها؟ فإذا قال قائل يمكن أن يستعاض عنها بالتلوين، بالتلوين أو بوضع بلاط يخالف بلاط المسجد، قلنا ما الذي يحوجنا على هذا؟ ونحن نقول فيها غير هذه الفائدة، وهي التوسعة للمصلين إذا ضاق المسجد. بقي أن يقال إن بعض الناس يكتب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب، شوف أعوذ بالله يحرفون الكلمة عن مواضع. هل هذا المحراب اللي دخل عليه زكريا فيه؟ نعم لا. ثم المحراب في اللغة القديمة مكان العبادة، هذا المحراب مكان العبادة سواء محراب أو حجرة أو أي شيء. فأخطأ هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أنه ليس المراد بالمحراب في الآية محراب القبلة، والثاني أن زكريا ما دخل على المحراب، ما دخل على مريم، لكن الجهل الفاضح. فمثل هذا يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتبع المساجد التي كتب بها هذا وتطمسه كيف يحرف كلام الله في قبلة المسلمين. والحمد لله، هل يلزمنا أن كل ما حدث لابد يكون فيه شاهد، لابد أن يكون له شاهد من القرآن؟ أبدا لا يلزمنا. المهم أن الآية الكريمة يقول النبي عليه الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. نعم عبد الحبيب. أحسن الله إليك. بالنسبة لتعليلكم في مسألة المحراب، نعم، قد يفتح باب عريض لأهل البدع، وهو مسألة المصالح. نعم. أغلب أهل البدع الآن يفعلون بعض البدع يقولون فيها مصالح. نعم. مثل القرآن مثلا يجتمعون على قراءة القرآن جماعة. نعم. ولكن أنا ما أستطيع مثلا أقرأ لوحدي. نعم. مثل الذكر، ولكن لا أستطيع أن أذكر الله لوحدي. نعم. فمسألة المصالح قد تفتح باب عريض لله. من خير ذا إذا كانت المصلحة حقيقة فلتتبع، لكن هذا كونك تحدث عبادة ما أحدثها الرسول وتتقرب الله بها. نحن مثلا نضع المحاريب لا, لا, لا, لا, لا للقربة بها بذاتها، ولكن لأنها علامة على شيء مقصود شرعي. نعم فيصل. شيخنا حفظك الله، كثير من المساجد خصوصا يعني في بلادنا ما تجد يعني المحراب إلا يعني فوقها على اليمين الله وعلى اليسار محمد صلى الله عليه وسلم. إيه. وتابع. أنا سمعت أنها شرك، سمعت منك شيء. نعم. والإخوان هناك قالوا نريد فتوى مكتوبة حتى نستلم. الحمد لله مكتوبة، فتوى الآن مكتوبة عند الأخ أحمد القراء. مكتوبة. نعم. تصل إن شاء الله. تصل. طيب انا شيخ بالنسبه ل لو فرضنا الانسان ما يعرف الله ولا محمد، يعرف ان اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وكتب امامه على خط مستوي الله محمد، وش يفهم؟ أنهما متساويان. هذا غلط. هذا مع أن الأصل أنها بدعة، ما كان السلف يفعلون هذا، هي أصلا بدعة. نحن وزارة ولا قامت بهذا العمل، تهاونوا بهذا الأمر. نعم. فهل نغير نحن يعني؟ لا لا لا لا ما تغيرون. هذه الأمور المتعلقة بمسؤولين، حتى أنا ما أفتي بها. يعني لو جاء واحد مثلا من العسكر يشكو من شيء مفعول على سبيل العموم، ما أستطيع أن أفتيه، لأنه يحدث باب شر وفتن. أقول هات كتاب رسمي من مسؤول يمكنه أن يغير، وإذا جاءنا واجب على الإنسان أن يفتي بما يرى. وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها أنتم، أنتم طلاب علم، وإن شاء الله نرجو لكم مستقبلا حافلا بالمنافع. الشيء اللي يجيك من واحد من أفراد تحت مظلة إدارة أو وزارة أو ما أشبه ذلك لا تفتي به، يعني كذا أفتيت به ماذا أصنع؟ فتنة. هو نفسه مثل يترك هذا الشيء فيكون عليه علامة استفهام، أو يجمع حوله ناس ثم يحدثون فتنة. لكن تقول الحمد لله، أطلب من المسؤول اللي فوقك أن يكتب إلي كتابة رسمية، وحينئذ يجب علي أن أفعل. نعم. الذي يدعي علم الغيب النسبي، نعم، أنه كفر مثل يسألون بالجن، نعم، أنه كفر كفر أكبر في لا لا ما كفر كفر أكبر. يعني مثلا عنده جن يخبرون بشيء بعيد، ما كفر. وكيف نكفر؟ وش سوى حتى يكفر؟ أحسن، هذه شيء عار، يمكن نمنع لأنه عار، لكن ما نقول هذا شرك. لو راجعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالفتاوي في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، وفي كتاب النبوات، وفي فتوى أيضا خاصة، عرفتم الموضوع. الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء مباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ما المراد بخزائن الله؟ عبد الله باء رفض خزائن الجسد. قوله ولا أعلم الغيب جمعة معطوفة على إيش؟ إيه ليس عندي خزائن الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، معطوف على إيش؟ هنا في الأول. والمعنى ولا أقول إني أعلم الغيب. طيب، ما المراد بالغيب هنا محمد شراف؟ الغيب حقيقي. نعم، مش معنى الحقيقي؟ أسبل مش معنى الحقيقي هو المستقبل. إيش المستقبل؟ المستقبل وكذلك مضاف على المستقبل. لعلك نسيت. نعم نعم تمام، الذي لا يعلمه أحد. طيب، النسبي. لا، أنا أسأل عن النسبي، ما هو الغيب النسبي؟ يعلمه بعض دون بعض. أحسن، تمام. هل النفي هنا للمعنيين جميعا اعتراس أو للأول؟ لهما، يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان مشاهدا لغيره لا يعلمه. طيب، في هذا رد على طائفة غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم يعلم الغيب، أحسن. ومنه قول البوصيري ومن علومك، تمام. طيب، ولا أقول إني ملك. عبد الحفيظ، ملك إيش الملك؟ واحد الملائكة. ومن الملائكة؟ عالم غيبي. كم يوم؟ خلقهم الله لعبادته. طيب، ما معنى قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟ يلا فهد، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم، هل المراد ما يوحى إن أتبع إلا ما يوحى إلي من العبادات أو من المعلومات؟ يعني علم الغيب لا أعلمه ولا أتبع إلا ما أوحاه الله لي، وكذلك لا أتعبد له إلا بما أوحى إليه. إلى هنا وقفنا ولا لا؟ لا، حتى الفوائد وصلنا إلى هذا. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لله بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ومنها إثبات وحي الله له بقوله إلا ما يوحى إلي. وأنواع الوحي مذكورة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا يمكن أن يستوي، لقوله قل هل يستوي. ووجهه أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي مضمن أو مشرب معنى التحدي. ومنها أنه كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير حسا فلا يستوي الأعمى والبصير معنى، أليس كذلك؟ الأعمى والبصير معنى لا يستويان، فالجاهل أعمى والعالم بصير. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر لقوله أفلا تتفكرون، ومنها ذم من لم يتفكر لأن الاستفهام هنا للتوبيخ. ولكن التفكر في إيش؟ التفكر في الأمور على حسب الواقع، لا يتخيل أشياء لا تمت للواقع بصلة، ولا يتفكر في أشياء لا يمكنه الوصول إليها. فلو أراد أحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل فإنه لا يجوز، ممنوع، لأنه لا يمكن الوصول إليه. ولو أراد أن يتفكر في كيفية النزول إلى السماء الدنيا فلا يجوز، لأن ذلك لا يمكن الوصول إليه، والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر الذي يدرك الأشياء إدراكا حسيا لا يمكن أن يدرك الله عز وجل، فالفكر من باب أولى. إذن لماذا نتفكر؟ نتفكر في الأمور الواقعة، في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات وما أبدع الله فيها من الحكم والأسرار العظيمة، والآيات الشرعية هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله للعباد وجعلها صالحة لكل زمان ومكان. يعني إذا طبقت الشريعة فهي صالحة لكل زمان ومكان، لا يمكن أن تدمر. وهنا نقف لنذكر من توصل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة حسب الواقع، فإن هذا غلط عظيم، والواجب تكييف الواقع حسب الشريعة. وإذا كيف الواقع حسب الشريعة صلحت الأمور، أما أن نكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا في كل زمان شريعة أو في كل مكان شريعة أو في كل أمة شريعة، فهذا يعني أن الشريعة تبدل وتعدل وتدخلها الأهواء، وهذا شيء ممتنع. طيب، إذن التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، كذلك أيضا تفكر في أسمائه وصفاته. تفكر في الاسم ماذا يدل عليه من الصفة، سواء كانت الدلالة دلالة تضمن أو دلالة مطابقة أو دلالة التزام. ثم قال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به أي بالقرآن، والإنذار إعلام بالشيء على وجه التخويف. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يؤمنون بالبعث ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه، كما قال عز وجل في الأبرار ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا يتولاهم أحد من دون الله عز وجل، ولا يشفع لهم أحد من دون الله. فالولي أن يتولاهم أحد بدون شفاعة، يعني هو يقوم لكشف الضر عنهم أو جلب النفع لهم، والشفاعة أن يتوسط لهم إلى الله عز وجل. لأن الشفاعة يا عبد الله بن شريف، الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا الشفاعة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم هذه من أي نوعين؟ من دفع الضرر أو من حصول المنفعة؟ من دفع الضرر، لأن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من أي؟ من جلب النفع، من جلب النفع. ومثاله في الواقع لو أن إنسانا شفع لشخص إلى مدير أن يوظفه في عمله، فهذا إيش؟ هذا جلب نفع. ولو شفع في شخص إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس، فهذا من دفع الضرر. هؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن إياهم، يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنذر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعل تعليم يعني لأجل أن يتقوا. ويتقون من؟ يتقون الله عز وجل، أو يتقون اليوم الذي يحشرون فيه إلى الله، وهما متلازمان. والتقوى مأخوذة من الوقاية وتتكرر كثيرا في القرآن الكريم، ومعناها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره على علم وبصيرة. ومنهم من قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم قال التقوى في أبيات خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لعلهم يتقون. في هذه الآية الكريمة فوائد: وجوب الإنذار بالقرآن، ويتفرع من هذا أن خير ما ينذر به هو القرآن، يعني هو أبلغ المواعظ في الإنذار. لكن كما قال الله عز وجل: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثانيا، ومن الفوائد أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر، لقوله: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحشر إلى الله عز وجل، وهذا يكون يوم القيامة، تحشر الخلائق إلى ربها عز وجل ليقضي بينهم قضاء دائرا بين العدل والفضل. العدل لمن؟ للكفار، والفضل للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يمنع من الله لقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ومن فوائدها إثبات الشفاعة، لأنه لولا وجودها ما صح نفيها. والشفاعة أنواع: الشفاعة العظمى ليقضى بين الناس، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعتذر أولو العزم عنها وتستقر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها أحد من طوائف الملة، يقرون بها. والنوع الثاني الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين أن يخرجوا من النار، وهذه ينازع فيها طائفتان من أهل الملة حسب انتسابهم، وهم الخوارج والمعتزلة، لأن هاتين الطائفتين يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله. وإذا كان الله قد قضى عليه أن يخلد في النار فإن الشفاعة لا تنفعه، وهناك شفاعة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب لقوله لعلهم يتقون، وهذا أمر شرحناه كثيرا فلا حاجة إلى الإعادة، وكل إنسان يعرف أن الأمور لها أسباب ولها علل. ثم قال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية تحتاج إلى إعراب. فقوله لا تطرد الذين، لا ناهية، والفعل مجزوم بها ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الثاني قوله ما من حسابك عليه من شيء، نعم ما من إيه؟ ما عليك من حسابي من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فيها شيء مبتدا لكن دخل عليها حرف الجر الزائد فعمل به لفظا لا محلا، ولهذا نعرب من حرف جر زائد اعرابا وشيء مبتدا. فتطرده الفاء للسببيه، والفعل بعدها منصوب بها على راي الكوفيين، وبان مضمره بعدها على راي البصريين، ولكن هي جواب لأي للنهي او للنفي، لان سبق الان نفي ونهي، لا تطرد نهي، وما عليك هذه نهي، هل هي جواب للنفي او للنهي؟ للنفي، يعني ليس من حسابك عليه من شيء ولا من حسابهم عليك من شيء فتطردهم، ليش تطردهم؟ فتكون من الظالمين، الفاء للسببية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية على رأي من؟ أو بها على رأي الكوفيين، لكن جواب ليش؟ لقوله لا تطرد، يعني لا تطردهم فتكون من الظالمين. نعود إلى المعاني. لا تطرد، الطرد معناه الإبعاد، يعني لا تبعد. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يقولوا يا ربنا اغفر، دعاء العبادة أن يقوموا بعبادة الله عز وجل من صلاة وغيرها. فإذا قال قائل ما وجه كون العابد داعيا؟ فالجواب للدليل الأثري والنظري. أما الأثر فقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فجعل الله الدعاء عبادة. وأما كون العبادة دعاء فلأن العابد لو سئل لماذا تعبد الله لقال أرجو ثوابه وأخاف عقابه، إذن فهو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال، على أن كثير من العبادات لا يخلو من دعاء صريح. وقول بالغداة والعشي، الباء هنا بمعنى في، وتأتي الباء بمعنى في كثيرا كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، كما وبالليل يعني في. فهل هناك من حكمة أن تأتي الباء بمعنى في؟ اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يعدل عن الشيء المتعارف له إلا لسبب. السبب هنا أن الباء التي للظرفية أشربت معنى الاستيعاب، لأن الباء تأتي للاستيعاب كما في قوله تعالى امسحوا في رؤوسكم، وكما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، الباء للاستيعاب، أي أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء، والغداة أول النهار والعشي آخر النهار. وقوله عز وجل يريدون وجهه حال من الفاعل في يدعون، المعنى أنهم مخلصين لله لا يرجون بذلك رياء، نعم لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني أن حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك. وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالسك ينتفعون بها وينفعون بها، ليس عليك من حسابهم من شيء ولا ولا ولا من حسابك عليهم من شيء. فتطردهم هذه مبني على قوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتكون من الظالمين. في هذه العبارة تلطف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يقل فتكون ظالما، قال من الظالمين، وهذا فيه شيء من التسلية أن هناك من هو ظالم، والظالمون كثيرون. ومعلوم أن كون الإنسان مع عالم يشاركون في الوصف أهون من كونه ينفرد بذلك، فتكون من الظالمين. في هذا الحديث الآية الكريمة فوائد، منها تحريم طرد المؤمنين الصالحين. من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك القوم الذين يحفظون جلسات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر الله عز وجل أنهم يدعون الله في الغداة والعشاء مع الإخلاص لله عز وجل. ومن فوائدها إثبات وجه الله عز وجل، يريدون وجهه، والوجه صفة لله عز وجل، صفة حقيقية يجب علينا أن نؤمن بذلك، ولكن على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من فسر ذلك بأن المراد بالوجه الثواب فقد أخطأ، لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف. ثم إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك إيش؟ ذو الجلال، جعله وصفا للوجه. فهل يمكن أن يقول قائل إن الثواب موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ الجواب لا. وتأمل هذا مع قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجعلها بالجر صفة لرب، ولم تكن بالرفع صفة للاسم، مع أن أسماء الله عز وجل لها من الجلالة والتعظيم ما لها. ولكن نسأل الله العافية، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وسبحان الله، ما أدري ماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة إذا كان الله تعالى قد قال ويبقى وجه ربك، وقال يريدون وجهه، وما أشبه ذلك من الآيات، ثم يقول لا وجه لك يا رب، والمراد بوجهك الثواب. ما أدري كيف يستطيع الإنسان أن يجيب الله عز وجل. والمسألة ليست جدلا دنيويا ومغالبة دنيوية، المسألة عقيدة، يجب على الإنسان أن يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة. الإنسان قد يتخلص في الدنيا بالمجادلة والمغالبة، لكن عند الله لا ينفع، كما قال عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا إيش؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هؤلاء نقول أنتم إذا غلبتم في الجدل في الدنيا، لكن هل تغلبون الله عز وجل يوم القيامة؟ لا والله ما يغلبون. المسألة خطيرة. وفي ظني أن هؤلاء المحرفين لمثل هذه الآيات أنهم عند تلاوتها وتحريفها ينسون أنهم سيقابلون الله عز وجل، وإلا لو كانوا على ذكر ما ذهبوا يحرفون الكلمة عن مواضع. في أعظم الأشياء، إذا كانت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجرى على ظاهرها وهي أحكام للعقل فيها مجال، فكيف لا تجرى هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بمن؟ بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر، ما من حسابك عليه من شيء وأمام الحساب. نعم، ما عليك من حسابهم من شيء وأمام حسابك عليهم من شيء. وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيه، فإن فرط توزي على ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان إذا رأى نائما وقد ضاق الوقت عن الصلاة يجب أن يعلمه، أن يوقظه، مع أن النائم معذور ليس عليه إثم، لكن أنت أيها اليقظان يجب أن تعلمه، توقظه وتعلمه. لو لم تفعل صار عليك من حسابه، لكن هو في الحقيقة من حسابه، والواقع أنه من حسابك أنت، لأنك تركت الواجب. وكذلك قال العلماء: يجب على من رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء النجس، يجب عليه إيش؟ أن يعلمه. ويجب على من رأى في ثوب أخيه بقعة النجسة أن ينبهه عليه، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل، لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابه. هو أي النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاها وأعلى منزلا، لكن الله عز وجل حكم عدل، حكم عدل يقضي بالحق سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أن منع الإنسان حقه ظلم، وإن لم يكن عدوان يعني بضرب أو أخذ مال، لكن إذا منعه حقه فإنه ظالم، لقوله: لا تطرد فتكون من الظالمين. وهذا حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم، مع أن هذا لم يأخذ من مال الفقير مثلا، لكن مماطلته يعني منع حقه. فكل من منع صاحب حق من حقه فهو ظالم له، كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله. ثم قال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. كذلك فتنا بعضهم ببعض أي أضللنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني أن الأغنياء لا يؤمنون، فتنة. لماذا لا يؤمنون؟ يقولون: كيف يسبقنا إلى الإيمان هؤلاء فنحن لا نؤمن؟ وهذه فتنة، فتنة قد تقع من الإنسان، أن يقول شيء ابتدعه فلان أنا لا أشارك فيه مثلا، أو شيء عمله فلان لا أعمل فيه. ولهذا قال: ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بين، اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل. المعنى: فتنا بعضهم ببعض فقال أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، والاستفهام هنا للتحقير، مثل قوله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إيش أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فالمعنى في قول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الاستفهام هنا إيش للتحقير. قال الله عز وجل ردا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني وقد علم أن هؤلاء يشكرون الله إذا أنعم الله عليهم، وأما أنتم فلا، فهو رد عليهم. في هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس فيضل بسبب الآخر، وهذا واقع. تجد مثلا تفتح باب مساهمة في الخير فيسبق فلان وفلان وفلان، فيقول الآخرون: شيء تدخل فلان ما نوعد ولا نبي ولا يمكن يسبقونه. واضح؟ هذا واقع. طيب، صلة الآية التي قبلها واضحة جدا، لأن الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلسون إليه فقراء، وأما الملأ فلا يجلسون، لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار الكافرين بأن الإيمان والإسلام منة من الله تعالى، لقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومنها أن أعداء المؤمنين يأتون بكل أسلوب للتنفير عن المؤمنين، لقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذا مشاهد في كل شيء. الرسل عليهم الصلاة والسلام هل ذكر أعداؤهم ما ينفر عنهم من الأوصاف؟ نعم، اقرأ الآية العامة الجامعة الشاملة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك أيضا أعداء أهل التعطيل من أهل السنة والجماعة يصفهم أهل التعطيل بأوصاف تنفر عنهم، يقولون هذا مجسم لأنه أثبت الصفات، فيقول هذا تجسيم حتى ينفر الناس من هذا. وأهل الكلام يقولون هؤلاء حشوية، ما عندهم فهم ولا عندهم معنى ولا عندهم عقول، حشوية يعني لا خير فيه. ويسمونهم نوابت، جمع نابتة، وهي الذي ينبت في الزرع من ذات الأوراق التي لا خير فيها. على كل حال، ألقاب السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال موجودة، ولكن هل يصمد صاحب الخير أمام هذه الألقاب أو ينهزم؟ الواجب أن يثبت ولا ينهزم، لأنه إذا انهزم ليس انهزاما لشخصه بل هو انهزام للحق الذي جاء به أو الذي كان عليه. ومن فوائد الآية الكريمة تقرير علم الله عز وجل في قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، أن الله عالم بمن هو شاكر. وهل المعنى بمن هو شاكر أي بمن هو شاكر الآن أو بمن سيشكر أو بالجميع؟ بالجميع، أليس الله بأعلم بالشاكرين. طيب، أعلم مجرورة بالفتح، أعلم مجرورة بالفتح، فلنسأل أخانا يحيى لماذا جرت بالفتحة؟ لأن الوصفية وزن أي ما يخالف وزن أفعل. طيب، ولكن نقول وزن الفعل يكون أعم. طيب تمام، نقف على هذا لأن موقف. طيب نعم، أي مثل ذلك، أي مثل ذلك الذي حصل من هؤلاء الكبراء واحتقارهم لهؤلاء الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك الفتنة فتنة. لا، ما هو على كل حال، لكن كل موضع يحصل. يحيى، هذا من جهله، أيما أكمل، أعلم أو عالم؟ أعلم اسم تفضيل، وعالم ليس اسم تفضيل، ما يمنع التساوي. سبح اسم ربك العالي، يقول سبح اسم ربك العالي، نعم، حتى لو قالوها فهم مخطئون. الله أعلم حيث يجعل الإنسان، الله عالم، سبحان الله. الله يصف رب نفسه بالأكمل وأنتم تنزلونه، فإذا قالوا إنك إذا قلت أعلم فأنت قارنت بينه وبين العالمين الآخرين وفضلته عليه، قلت نعم. وأنتم إذا قلتم عالم وصفتموه بما يوصف به الآخرون بدون تفضيل، فانظر كيف صار تحريفهم حجة عليه. نعم، ذا حفيظ، مثل قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي السياق هو المعين للمعنى. ومن ثم قلنا إنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن جمعة، لا، المراد تقرير هؤلاء، تقرير ما ذهب إلى هؤلاء من أن نقول المؤمن بصير والكافر أعمى، هل يستوي هذا وهذا؟ ما يستوي. قلنا شامل الأمرين حسا ومعنى. آدم لا بأس به، لكن رأيت بعض الناس بعض المؤلفين في هذا يتكلف كلافة عظيمة، ثم إنه لا يتأتى في بعض الأحيان، قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، بعدها والذين توفون، ما المناسب؟ فالمهم أنه لا شك بعض الآيات واضحة المناسبة فيه، وبعض الآيات ما تعرف، مما يجعل الإنسان يستسلم استسلاما كاملا لترتيب الآيات وأنها أمر توقيفي ما هو عقل. وبعض الآيات تكون مقاربة غير واضحة. نعم شرف. أي نعم. نعم. أعلم من يضل. هنا أعلم عملت عمل الفعل، بمعنى يعلم من يضل عن سبيله. اسم التفضيل عمل الآن في من، فهي مفعول به، والغالب كما هو معروف أن تتعدى بالباء أو بمن. نعم. لا، الخطاب في هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خوطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا فغيره من باب أول. أي هذا سؤال جيد. يقول في هذه الآية دلالة على رؤية الله عز وجل لقوله يريدون وجهه، وهذا صحيح، يعني يصح أن يجعلها من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، لأن أفضل شيء وأطيب شيء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل، اللهم اجعلنا من ينظروا إليك. ولهذا يجب التنبه لبعض من بعض الأذكياء المصنفين. قال الزمخشري صاحب الكشاف، وهو جيد في اللغة والبيان، هو جيد في البلاغة وفي اللغة، وكل من بعده كلهم عيال عليه يأخذون كلامه. قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال أي فوز أعظم من هذا، أي فوز أعظم من هذا الكلام إذا قرأته ها عادي ما تقول في الشيء. لكن نريد إنكار رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله أعظم من هذا الفوز، لكنه رجل ذكي قال أي فوز أعظم من هذا. نقول أعظم من هذا أن يرى الإنسان ربه عز وجل رؤية حقيقية. نعم. تعسير إذا شفع لك. نعم لا بأس، لكن لا يشفع عند القاضي، يشفع عند من له الحق، فيقول يا فلان الآن أنت تمكنت من أخذ حقك اعفو عنه. أما الحدود فلا يمكن أن تشفع فيها، لإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أسامة قال أتشفع في حد من حدود الله. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة